Thank you. Thank you.

الله أكبر الله أكبر Yeah.

ايوه القران اللي كده اسمع بقى حاجه انا هيقول عامل حاجه والله يا Thank you.